الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين الإمام المحدث المفسر رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة. لازلنا أحبتي مع الحديث الحادي عشر في وصيته صلى الله عليه وسلم بتقوى الله في السر والعلانية عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهذا الحديث مر شرحه أيها الأحباب، هذا جمع في هذا الحديث أيها الأحباب جمع حقوق رب العزة والجلال وحقوق العباد: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم قال: وروى الطبراني بإسناد رواة ثقات عن أبي سلمة عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله أوصني. اسمعوا إلى هذه الوصية، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الحقيقة هي وصية لكل مسلم، ليست وصية لسيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه فقط، بل العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. نعم، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة. نعم، السر بالسر والعلانية بالعلانية، كذا في الترغيب قال أبو سلمة لمدرك معاذ. نعم، قال: اعبد الله كأنك تراه، وهذه أرقى حالة في العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا إن عاشه المسلم كان عونا عظيما له على الطاعة والعبادة. أكثرنا الآن يقع في المعاصي، لماذا؟ لأنه ينسى أن الله عز وجل يرى، ينسى ذلك أيها الأحباب. أما لو عشنا هذا، لو عشنا أن الله عز وجل لا يرانا، لأسرعنا في الطاعات والعبادات، ولأتينا بالعبادات الكاملة مع خشوعها، مع أركانها وواجباتها وسننها وآدابها وخشوعها أيها الأحباب، وأردنا بذلك وجه الله تعالى. لو عشنا هذا المعنى لأخلصنا في كل كلمة، في كل حركة، في كل سكنة أيها الأحباب، أن تكون لوجه الله. أحد السلف قال: منذ 40 سنة ما خطوت خطوة إلا بنية صالحة، إلا بنية صالحة، إنما نطعمكم لوجه الله. وهكذا في المطعم وفي المشرب وفي الخدمة وفي الإنفاق، في كل هذا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا يكون لمن؟ لمن امتثل الأمر وعبد الله كأنه يرى. اعبد الله كأنك تراه، الله أكبر. من عاش هذا المعنى ما يستطيع أن يعصي الله سبحانه وتعالى. ذكر لي رجل كان مع شيخنا الشيخ علي الفروجي، نعم، كان مطرقا رأسه هكذا، رفع رأسه هكذا، لما رفع رأسه مرت امرأة سافرة، قال لي مباشرة خفض رأسه هكذا خفضا، قال لي هكذا خفض رأسه بسرعة. قلت سبحان ربي، الأولى لك والثانية عليك، أما إذا بقيت تنظر هكذا يمنة ويسرة، كما قال لي رجل في السفر في مطار من المطارات، نعم، وهو يختم الجواز، مرت قبلي امرأة فأراد التحرش بها فقال كلمة تنم عن خبثه ورزالته، نعم، فأعطيته درسا، أعطيته درسا، نعم، اتق الله يا هذا، اتق الله يا هذا. في الحديث الذي بعده سيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. إن كان عرضك غاليا عليك فاحفظ أعراض الناس. والذي يتحرش بأعراض الناس أيها الأحباب يسلط عليه من يتحرش بعرضه، بزوجته، بأمه، بابنته، بأخته. ومن يتعدى على النساء كأنه يقول للناس إن عرضه رخيص لمن أراده. كل من يتحرش بامرأة أيها الأحباب كأنه يقول للناس إن عرضه رخيص، من أراد ابنته أو كذا أو أخته أو زوجته فليذهب إليها رخيصة. أما الذي أيها الأحباب يخاف من الله وعرضه غال عليه أيها الأحباب، فإنه يحفظ أعراض الناس ويعف من أجل أن تعف امرأته وابنته وأخته. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. اعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموت، وهذا أيضا يعيننا على الطاعة. واعبد نفسك في الموت، نحن ننسى الموت أيها الأحباب. هلا جل الناس سمعوا الأذان ما قاموا إلى الصلاة، جزء يسير بالألف واحد جاءوا إلى المسجد، نعم، وجزء منهم ربما العشر أو الربع أو إن أردنا أن نحسن الظن نقول الثلث، قاموا إلى الصلاة، والباقي ما قاموا إلى الصلاة، لا صلوا في المسجد ولا صلوا في بيوتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقول له يا أخي قم إلى الصلاة، يقول في المستقبل أنا عندما أبلغ الأربعين وأتوب وأحج ثم أستقيم على طاعة الله. ومن قال لك يا هذا الأمر بيدك، أنت عندك الآن صك بأنك تعيش ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين؟ الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. واعبد نفسك في الموت، نعم. شيخنا رحمة الله عليه كان يقول لي يا ابني أنا الموت ما بيروح عن بالي أبدا، وهذا الذي كان يحدوه في الليل والنهار للتعلم والتعليم وخدمة أمتي الإسلام. قال واذكر الله عند كل حجر. انتبهوا إلى هذا أيها الأحباب، نحن نخاف من السرطان وهذه الأمراض الفتاكة، نخاف منها. نسأل الله العافية، قولوا آمين أولا، نسأل الله العافية. ولكن هذه الأمراض الطاعون وما تفرع عنه لو أصيب المؤمن به وصبر فإنه ينال ويأخذ أجر الشهادة في سبيل الله. ولكن هناك سرطان نزل في أمة الإسلام، من مات فيه أيها الأحباب ربما ساقه ذلك إلى جهنم وبئس المصير. أتدرون ما هذا السرطان؟ إنه سرطان الغفلة عن الله تعالى، سرطان الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. وهناك بعض الناس من هؤلاء الأجلاف والعياذ بالله، من هؤلاء الأجلاف المخذولين، بعضهم جعل يعد كثرة العبادة من البدعة السيئة والعياذ بالله. هذا آخر زمان وصلنا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واذكر الله عند كل حجر، عند كل حجر. إيش المراد واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر؟ أن تديم ذكر الله سبحانه، كيف ما تحركت فاذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا تستعي؟ يعني الناس الآن يقعدون هكذا ساكتين كلهم، طب ليه؟ وبينهم هذا يصلي وهذا يصوم وهذا طالب علم، طب ليه؟ حرك لسانك، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قل للحاضرين اذكروا الله تعالى، قل للحاضرين صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حركهم. كنت منذ يومين في مجلس نظرت إليهم ساكتين وبينهم هذا قارئ يجمع القراءات وهذا، قلت لك بسم الله اذكر الله اقرأ لنا عشرة من القرآن قرأ، لآخر قلت له اقرأ لنا حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ، الله أكبر. ثم قلت لهم يلا قولوا مولاي صلي وسلم دائما على الحبيب وأهل البيت كلهم، قرأوا، صارت الجلسة جلسة ذكر وروحانية ونعيم وسعادة. فلماذا أنت تستحدث السرطان عظيم دخل علينا، السرطان الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. بعض المجتهدين فينا يقول الله الحمد لله أنا آتي بأذكار الصباح والمساء، يقرأ أذكار الصباح في الصباح ربع ساعة ثم يغفل عن الله عشر ساعات. نعم الله أكبر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فرائض الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رطبا من ذكر الله. امرأة صالحة عندها سبحة كبيرة تقول هذه أمي الحنونة، تسمي السبحة الأم الحنونة، دائما تسبيح ذكر. نعم، وهذه تعينك وليست بدعة سيئة كما يقول هؤلاء الغافلون. لا، فالصحابة الكرام هذا سبح بالنوى بزر التمر، وهذا سبح بالحصى، وهذا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان عنده خيط طويل عقد فيه 2000 عقدة وكان يسبح به قبل أن ينام. اذكر الله عند كل حجر، عود لسانك كيف ما تحركت أن تذكر الله سبحانه، حتى إذا جاء الموت بغتة ذكرت الله، مت على الذكر. هذه امرأة ذكرت لكم قصتها، نعم، أم هذا أخينا محمد الطراد هذا المنشد، سمع مني في المدينة هذه الصيغة 1000 صلاة مع 1000 سلامة عليك يا رسول الله. قلت لهم احفظوها وكرروها وعلموها أمهاتكم ونساءكم وأولادكم. لما رجع علم أمه هذه الصيغة، فجعلت أمه في الليل والنهار ترددها، في الليل والنهار ترددها. لما جاءها الأجل وهي في سكرات الموت تقول 1000 صلاة مع 1000 سلام عليك يا رسول الله، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل يحضر معنا المجلس هنا أيضا أيها الأحباب، جعل يكررها في الليل والنهار. أجريت له أول عملية لما أفاق من البنج، اجتمع أصحابه عليه ليسخر منه ماذا يهذي في كلامه، فجعل يقول 1000 صلاة مع 1000 سلام عليك يا رسول الله. أنا رأيت هذا بالفيديو، واحد صوره ماذا يصنع عند الصعو من البنج. نعم، جعل يقول 1000 صلاة ما 1000 سلام عليك يا رسول الله، ويقول الله يجزيك خير يا شيخ فواز علمتني هذه الصيغة، وهو يصحو من البنج. أجرت له عملية ثانية أيضا وهو يصحو من البنج ويردد هذه العبارة، يردد هذا أيها الأحباب، يردد هذا. أنت الآن على لسانك الغيبة والنميمة والثرثرة، ربما جاءك الأجل والعياذ بالله، والناس يرددون أمامك الشهادتين وما تستطيع أن تنطق بالشهادتين أبدا. هذا بائع صوبيات وهو يموت يقول 50 صوبية لفلان و20 صوبية، ووزع صوبيات بالجملة. نعم، قالوا لا إله إلا الله وهو أبدا يتحدث. تضحكون. شيخنا الشيخ علي الفروجي حفظه الله تعالى ذكر لي عن رجل صار معه حادث سير بين أبو ظبي ودبي، جاء الشرطي يذكر أمامه الشهادتين وهو صاحب التاكسي، يقول أبو ظبي دبي دبي أبو ظبي، ذاك يقول له لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو يقول أبو ظبي دبي دبي أبو ظبي، مات وهو يردد هذا، لأن هذا كان ديدنه في حياته فمات عليه، مات عليه. يعني ربما أنت تصلي وتصوم ولكن جل نهارك في الحديث عن الدرهم والدينار، عندما يأتيك الأجر ربما تموت وأنت تذكر الدرهم والدينار، كما قال شيخنا الشيخ علي الفروجي حفظه الله تعالى وشافاه وعافاه، شهد زلزالا في مدينة الأصنام في الجزائر، كان في مسجد قال سقط المسجد على أهله، سقط المسجد عليه في الزلزال، ربي سلم شيخنا من هذا الزلزال، جعل يطوف على الذين ماتوا في المسجد. اسمعوا مسألة مخيفة أحبابي، مسألة مخيفة، جعل يطوف على هؤلاء الذين سقط عليهم السقف بسبب الزلزال. قال لي والله كل واحد منهم يحكي حكاية، مات في المسجد ويصلي ويصوم و ولكن جل حياتي في القيل والقال، مات على ما كان عليه في حياته. أبدا مات أبدا، نسأل الله السلامة. هذا رجل كان يحضر مجالس الغناء والله والرقص والعياذ بالله، مات وهو على هذه الحالة، جاوز 50 صار في 60 من عمره. تصور إلى هذا الذل الذي أصيب به، قام ابن 60 سنة مثل ما يقولون، قام الدبلة يرقص، نعم، وهو يرقص بين الناس، وقع ميتا. وهذا الذي اعتاد أن يتحرش أيضا بالنساء والعياذ بالله، وهو يتحرش بامرأة مات، انفلت دولاب سيارة عليه وهكذا. صوروا، أنا رأيت هذا الفيديو، رأيت، صوروا كيف دولاب السيارة ضربه على رأسي ومات على هذه الغفلة وهو يمشي مع خليلته. أبدا. وهذا الذي الشيخ سعيد الأحمر رحمة الله عليه كان يحب الصلاة دائما وفعل الخيرات، مات وهو ساجد بين يدي الله في سنة الفجر، في سنة الفجر. وهكذا، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واذكر الله عند كل حجر، عود لسانك كيف ما تحركت أن تشتغل بالذكر، وعند كل شجر، فهذا الحجر يشهد لك يوم القيامة والشجر يشهد لك. أبدا، هذه الأرض سوف تشهد، سوف تنطق هذه الأرض وتقول فلان صلى عليه وفلان ذكر وفلان وفلان وفلان، والأرض تتباهى أيها الأحباب، تفتخر الأرض على غير، تقول مرة علي اليوم رجل ذاكر، رجل صالح. وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسن، انتبهوا إلى هذا الأمر، إبليس اللعين والعياذ بالله يوسوسك بمعصية، ثم إذا ما عملت معصية إبليس يقول لك خلاص أنت مالك منيح والله ما حيغفر لك، افعل كيت وكيت وكيت وكيت من المعاصي. لا، إياك، توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، كما جاء في الحديث الذي قبله، وأتبع السيئة الحسنة تمحو، خالق الناس بخلق حسن. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق العلم، كان في معهد فتح الإسلام أحيانا في غرفة المدرسين يقال كلام مباح، نعم، وربما حصل الضحك، بعد ذلك يلتفت للحاضرين ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، يذكرهم بذكر الله سبحانه وتعالى في كل مجالس. مجالس شيخنا ما كان في هذا اللغو والقيل والقال أبدا، أول ما يجلس اقرأ لنا 10 من القرآن، افتح الكتاب اقرأ لنا شيئا، نعم، هات أسمعنا من مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجلسة كلها طاعة. وما كان يطيل المجالس، لأن طول المجالس أيها الأحباب يودي إلى إلى الغفلة. قال واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، هذا كله يشهد لك يوم القيامة. نعم، قال وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، غلبك الشيطان، غلبك هواك، نفسك، فعلت معصية مباشرة، استغفر الله العظيم، تورطت بصحبة رجل سيء صحوت، استغفر الله العظيم، قم واهرب، اهرب يا ربي، تبت إليك يا ربي يا ربي يا ربي، يتوب الله عليك. إياك أن تتمادى في المعاصي، إياك أن تصر على المعصية ولو كانت صغيرة، فإصرارك عليها يصيرها كبيرة، إصرارك على الصغيرة يصيرها كبيرة. الآن أكثر الناس اليوم في زماننا لا يبالون بالنظر إلى النسوان أبدا، ينظر وربما يصلي وحجي كما يقولون، وعنده موظفة حسناء ومزينة وتعمل معه، ينظر إليه ويكلمها أبدا، إلا ذكريني وقت الصلاة كمان، والعياذ بالله. الغيبة والنميمة اليوم بكل بساطة لا تكاد تجد مجلسا يخلو من الغيبة والنميمة. أنا لا أقول مجالس الفاسقين والمنافقين، لا، من مجالس المصلين والذين يريدون المساجد أبدا، في البيت في السهرة كلهم، انظر أبدا، انظر، يجلسون الأهل فيما بينهم، فلان والله عمتي فلان، دعنا منها والله ما بننسى شرها بحياتنا، غيبة ذابت أبدا. وهكذا جرب، أعظم مجاهدة اليوم، أعظم مجاهدة أيها الأحباب أن تجلس مجلسا يضبط من الغيبة والنميمة أبدا، وإن أردت أن تضبطه الكل يصيرون أعداء لك أبدا. واحد قال له شو بدك ما نحكي شيء، لك طيب ما بتحكوا إلا غيبة ونميمة، طيب تكلم بكلام حسب. من أعظم المجاهدات أن تجلس مع زوجك وأولادك ووالديك، وأبدا وأن يخلو المجلس من الغيبة والنميمة، وهذه كلها معاصٍ. وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة. كان أحد إخواننا من طرابلس لبنان أحسبه عبدا صالحا، الشيخ جمال الصيداوي، مرة كان في مدرسة شرعية يدرس، الأستاذ انفلتت منه كلمة فيها غيبة، قام من المجلس وخرج من الصف من غير ما استئذان، حصلت معصية. أستاذي على رأسي، لكن هنا الآن مسألة ترتبط الآن بعصيان ملك الملوك سبحانه، ترك الصف والله وخرج، أنا رأيت خرج من الصف، لا يريد أن يرى جهنم. السر بالسر والعلانية بالعلانية، فعلت معصية سرا افعل حسنة سرا بعدها، بدرت منك المعاصي العلنية افعل طاعات علنية، طاعات علنية كان يفعل كيت وكيت وكيت، الآن يفعل حسنات يراها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السر بالسر والعلانية بالعلانية. كما قال لي رجل أراد يسجل ختما من القرآن الكريم وقارئ وصوته حسن، فذهب إلى استوديو ليسجل ختمة، نعم، فقال لصاحب الاستوديو قال لو كم تريد أجرة الآن على تسجيل ختمة القرآن كاملة عندك في الاستوديو، فقال له إلا، قال له والله في حياتي سجل كثيرا من الغناء والموسيقى والنسوان، أريد أن تكون هذه الختمة كفارة لما جرى من قبله. قال له والله ما بدي منك شيء، وتعال بسجل لك ختم في القرآن الكريم، وبعد ذلك إن شاء الله تعال إلي وأسجل لك ختمات في أوجه القراءة العشر. قال له حتى أكفر عما مضى. قال واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة. السر بالسر والعلانية بالعلانية، علانية بالعلانية، يعني هذا كان يأكل الربا والناس يعرفون أنه يأكل الربا ويأكل الحرام ولا يزكي، الآن جاء من أجل أن يدفع هذا الشر عن نفسه، جاء أمام الحاضرين إلى جمعية خيرية وقال نعم أعطاهم مثلا مالا هي مليون 10 ملايين ليرة سورية زكاة عن أموالي. العلانية بالعلانية، كان قد بنى مكانا للفسق والمعاصي، تاب إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، وهدم ذاك البناء وقال ها أنا الآن سأبني مسجدا يصلى فيه. السر بالسر والعلانية بالعلانية. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا كريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.